أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله ومن لم يحكم الآية قال هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق رواه ابن جرير. يعني إذا لم يستحل نعم. من أبي نعم عبد الله بن أبي السفر بفتح الفاء الثوري الكوفي ثقة من السادسة. عبد الله بن أبي السفر بفتح الفاء نعم إيه. الثوري الكوفي ثقة من السادسة مات في خلافة مروان بن محمد البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. طيب كيف اجل السفر الاسماء حرف السين السفر السفر بن عبد العالى قال اثر التسكين في الاسماء ممكن كيف من اسمه السفر. أحسن الله إليك. وقال وكيع عن سفيان عن سعيد المكي عن طاووس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ليس الكفر الذي يذهبون إليه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. يقول السفر سكون الفاء ابن نصير بالنون والمهمله مصغره الازدي الحمصي ارسل على ابي الدرداء وهو ضعيف من السادسه. السادسه نعم السادسه نعم طبعا الكنيه بالفتح والاسم بالتسكين يعني السفر بالفتح السفر والاسم السفر بالتسكين نعم. احسن الله اليك. ثم قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. كفر ولا كفر إذا كان ما لم يستحل له. أما من استحل له كفر أكبر نسأل الله عليه. هذا ممكن غير يجوز. من استحل ذلك كفر. من استحل هذا كفر رسول الله. كفر دون كفر ظلم دون ظلم وفسق دون فسق رسول الله. قد يفعله لهوى أو لتثبيت دولته أو لأسباب أخرى.